بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي عندنا من كلام الطوفي في المختصر ما يقارب الصفحة، إن شاء الله سننهيها هذه الليلة، ثم بعد ذلك يعني نظرا لقرب الاختبارات سنتوقف ونتشاور مع شيخنا الشيخ صالح في إن يعني رغب في أننا نبدأ كتابا جديدا. فالكتاب هذا الحمد لله انتهى، وقد يعني مضى أو قضينا فيه وقتا طويلا، قرابة سنتين ونصف، فنرجو أن يعني يكون فيما سمعناه وفيما قرأناه وفيما تعلمناه الخير والبركة. والله فيه من هالمقترحات، فيه مطروح شرح الكوكب المنير وشرح تنقيح الفصول للقرافي. شرح الكوكب المنير يعني يبي وقت طويل الحقيقة، كان لأنها مسائل كثيرة، ولكن احنا وعدنا الإخواننا اليوم نطرح يعني بعض الكتب ونتأمل معنا ما إلى ما بعد إن شاء الله الإجازة منتصف العام، لعله يكون الأمر قد اتضح. اي نعم، يعني من اللي على الانترنت واللي على نعم، يعني 4000 وين 4000 لو يجوا مساء مرة. اللهم لك الحمد، الله يكتب ما فيه الخير. كنا قد وقفنا عند كلام المصنف في الترجيح، وتكلمنا عن الترجيح بين الأدلة النقلية، وأنه إما أن يكون راجعا إلى السند أو إلى المتن نفسه يعني اللفظ نفسه، أو إلى دليل خارجي. وذكرنا لكم وقتها أن الترجيح أو ما يذكره الأصوليون في طرق الترجيح إنما هو علامات يستدل بها الفقيه وليست محصورة، والضابط فيها أنه ما ترجح أو ما غلب على ظن المجتهد أنه أرجح بأي طريق من هذه الطرق أو من غيرها، فهي غير محصورة فيما يذكر. ونقول مثل هذا في الترجيح بين الأقيسة أو الترجيح بين المعاني كما يسميه بعض الأصوليين، هو يعني ينسحب عليه القاعدة أو تنجر عليه القاعدة نفسها، وهي أن الترجيح لا ينحصر في طرق محددة. وأيضا حينما يتكلمون عن الترجيح بين الأقيسة نجد أنهم ينحون المنحى نفسه الذي نحوه في الترجيح بين الأدلة النقلية، بمعنى أنهم يقولون أن الترجيح بين الأقيسة قد يكون مرده إلى مستند القياس وأصله، يعني ما يعرف بدليل الأصل، فيعدون يعني نفس الأدلة نفس المرجحات التي ذكرت في الترجيح بين المنقولات يعيدونها هنا في الموازنة بين القياسين. ثم يذكرون أيضا ما يرجع إلى ذات العلة نفسها، لأن القياس هو علة الحقيقة، يعني لب دليل القياس هو العلة، ولهذا يعني يسمونه المعنى يعني، ويقتصرون أحيانا على التعليل من غير أن ينظموا قياسا يتكون من أصل وفرع وعلة وحكم، وإنما يعللون فقط. فالقياس راجع إلى تعليل، فالعلة هي أساس القياس. فهي بمثابة المتن في النقليات، ففيها أيضا طرق للترجيح. أيضا قد يرجحون القياس على غيره بأمر خارجي، بطريق خارجي، كموافقته لظاهر قرآن أو ظاهر السنة، وهذه أمور لا تنحصر، وإنما عدوا رؤوسها يعني إجمالا، وأيضا لم يشتغلوا بالتمثيل لها. والسبب ما ذكرته سابقا، من أنك من أجل أن تقول أن هذا القياس أرجع على هذا القياس، على يعني يرجح على هذا القياس، تحتاج إلى أن تراجع أصل كل من القياسين ودليل هذا الأصل، ففي مرجحات تعود للأصل، وفي مرجحات تعود إلى ذات العلة من كونها مثلا منفية أو مثبتة، مضطردة أو غير مضطردة، يعني مخصصة، مضطردة منعكسة أو مضطردة فقط، كما يذكره المصنف. ثم تنتقل إلى أنه هل هناك يعني مؤثرات خارجية ومرجحات خارجية، فلهذا لا يستقيم لهم مثال أن يقولوا هذا القياس أرجح من هذا القياس من كل وجه، بل كل من أراد أن يرجح قياسه يقول قياسي راجح مثلا لأجل أنه نظر إلى أن علته مناسبة مثلا. الآخر قد يرجح قياسه لأن أصل المقيس عليه ثابت بنص مثلا، فالمجموع يحتاج إلى نظر المجتهد. ومثل ما قال يعني الزركشي، إن المرد الضابط في هذا هو أن ما ترجح عند الفقيه من مجموع هذه الطرق فله أن يرجحه ويقول كذا، يعني يقول أن دليله راجح من حيث المجموع، يعني بالنظر إلى الأصل ودليل الأصل، وبالنظر إلى الحكم الذي ثبت بقياسه، وبالنظر إلى يعني علته نفسها، وبالنظر إلى الأدلة الخارجية أو المرجحات الخارجية. طيب تفضل الشيخ سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره في رواية. هذا من باقي الترجيح بين النقل المنقولات أو بين الأدلة النقلية الذي يرجع إلى أمر خارجي. نعم. لورود الأمر باتباعهم ولم ينقل عن راوي خلافه على غيره، يعني ما نقل عن الخلفاء الأربعة أنهم عملوا به أو أن أحدهم عمل به يكون راجحا. وترجيح مثل هذا الحقيقة يرجع عند بعض الفقهاء إلى أن ما يقضي به الخليفة من قضاء عادته أن يشتهر، فإذا لم يوجد مخالف فهو بمثابة الإجماع السكوتي على العمل بهذا، فهو يتقوى بكونه إجماعا سكوتيا لا بمجرد أنه عمل صحابي إذا لم يعرف له مخالف. أما إن وجد مخالف يعني وكانت المسألة خلافية، فأيضا كون العامل به هو أحد الخلفاء الأربعة يكون مرجحا عند بعض الفقهاء. نعم. ولا يرجح بقول أهل المدينة كقول بعض الشافعية، ولا بقول أهل الكوفة كقول بعض الحنفية. هذا طبعا رأي المصنف، يقول ما نرجح دليلا على دليل لكونه موافقا لقول أهل المدينة أو أهل كذا، لكن الواقع أن من يرى يعني الحجية يرى لا شك أنه يرجح بها، من يرى أن عمل أهل المدينة حجة يرجح بها. أيضا ممن لا يرون الحجية هناك من يقول حتى ولو لم يكن حجة فإنني أعتبره مرجح، يعني بعض من لم يرى الحجية يرى كون هذا الخبر موافقا لما جرى عليه العمل في المدينة يعني مسوغا لترجيحه. نعم. إذ لا تأثير للأماكن في زيادة الظنون. نعم، في زيادة الظن. نعم، أو زيادة الظنون. نعم. وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي أو غيره من وجوه الترجيحات على غيره من الاحتمالات. نعم، يقول أنه يعني إذا فسر الراوي الخبر بتفسير والخبر يحتمل أكثر من معنى، فتفسير الراوي مقدم على غيره لأنه أخبر بما روى. نعم، هذا ينبغي أن يكون يعني من أوجه الترجيح القوية. طبعا هذا ليس ترجيح دليل على دليل، هذا من ترجيح الاحتمالات، ترجيح احتمال على احتمال. فالترجيحات قد ترجع إلى ترجيح حديث على حديث مثلا، أو خبر قول صحابي على قول صحابي آخر، وقد ترجع إلى ترجيح مدلول على مدلول، يعني هم متفقون مثلا على صحة هذا الخبر لكن يختلفون في تفسيره وحمله على ما يحمل. فكل لفظ له جانب وضع وجانب استعمال وجانب حمل. من حيث الوضع وضعه أهل اللغة لمعنى، وقد يكون الشارع نقله إلى معنى آخر أو العرف الشرعي نقله إلى معنى آخر، هذا من حيث الوضع. من حيث الاستعمال، الشارع استعمل هذا في حقيقته وفي مجازه. من حيث الحمل هو اللي يهم الفقهاء، يعني على ما يحمل، يعني النظر في النص دائما من هذه الأمور الثلاثة. فالحمل هو الذي يهم الفقيه والأصولي، يعني حينما يسمع الحديث على ما يحمل، لأجل أن يعرف على ما يحمل لابد أن يسأل سؤال آخر ويقول يعني في أي معنى استعمل، هل استعمله الرسول في حقيقته أو مجازة. إذا ما عنده خبر هل هو حقيقة أو مجاز ما يدري عن صفة الاستعمال، يرجع إلى أصل الوضع ويقول هو في اللغة موضوع لماذا. إن وجد يعني في الاستعمال ما يدل على أنه استعمل حقيقة في كذا أو استعمل عرفا في كذا فيحمله عليه، وإن لم يجد فيرجع إلى أصل الوضع. أما عمله هو فيسمى حملا، يعني يحمل هذا الحديث على هذا المعنى. وأحيانا يكون الحديث محتملا لأكثر من معنى، فتختلف يعني وجهات النظر في تفسيره. فإذا فسره الصحابي بتفسير وهو الراوي، فسره راويه بتفسير، يقدم على غيره من التفسيرات. نعم. والقياسي إما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة، هذا يعني الترجيح القياسي أو ترجيح قياس على قياس أو علة على علة أو الترجيح بين المعاني كما يقول. نعم. يعني إذا كان الراوي روى الخبر ثم خالفه يعني يكون أضعف من الذي نقل عنه، من الذي راويه لم يخالفه. يقولون إن أبا هريرة روى حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، ومع هذا قال تجزئ الثلاث، فهذا يقولون أضعف من ما يقابله مما يدل على الاكتفاء بالثلاث مثلا أو الاكتفاء بإزالة النجاسة، لأن راويه خالفه، بينما مثلا الأحاديث الأخرى التي فيها إزالة النجاسة رواتها لم ينقل عنهم مخالفتها. فالراوي يقول حينما يروي الحديث ثم يخالفه دليل على أنه يعتقد إما أنه منسوخ أو أنه مخصص أو أنه مؤول على غير ظاهره، وهذا ناتج طبعا عن تقديمهم لتفسير الراوي على تفسير غيره. فحتى مجرد احتمال النسخ أخذوا به هنا، قالوا ما دام رواه وخالفه فإنه يكون أضعف من حديث آخر راويه لم يخالفه. نعم. والقياسي إما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة العاضدة، إذن الترجيح القياسي يعني الترجيح بين الأقيسة هو أيضا من ثلاث جهات، إما أن يرجع إلى أصل القياس ودليله، وإما أن يكون الترجيح من جهة العلة نفسها، وإما أن يكون الترجيح من جهة دليل آخر عاضد، دليل خارجي. نعم. أما الأول فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص لعصمة الإجماع، يعني يقول لو وجد عندنا قياسان أحدهما أصله يعني المقيس عليه ثبت حكمه بالإجماع، والآخر ثبت حكمه بدليل آحادي مثلا، فإن الذي ثبت حكمه بالإجماع مقدم. طبعا لن يأتيك بمثال صحيح كامل بمعنى أنه متفق عليه مضطرب، ولكن قد يقال أن هذا أصله مجمع عليه. فلو أردنا أن نقيس مثلا العبد على الأمة مثلا في تنصيف الحد، فإننا نقول الأصل منصوص عليه ومجمع عليه، منصوص عليه في القرآن، حد الأمة في الزنا منصوص عليه في القرآن ومجمع عليه. فحينما نقيس العبد عليه، لو أن مخالفا خالف وأراد أن يقيس العبد على الحر مثلا بجامع الذكورية، يكون قياسه مردودا. نعم. والثابت بالقرآن أو توافق السنة على الثابت بأحادها، يعني حينما يكون حكم الأصل في هذا القياس ثبت بالقرآن أو بالسنة المتواترة مقدم على الذي ثبت حكم أصله بالخبر الآحاد. هذه تقريبا معروفة عند يعني كل الفقهاء. نعم. نعم على الترجيح بين المنقولات، هي تشبهها. نعم، يقول هذا في القسم هذا يشبه الترجيح بين المنقولات تماما، لأنه ترجيح بين أدلة منقولة. نعم. وبمطلق النص على الثابت بالقياس والمقيس على طبعا على القول بأنه يجوز القياس على الثابت بالقياس. على القول بأنه يجوز القياس على ما ثبت بالقياس، إذا وجد عندنا قياسان متعارضان، أحدهما أصله ثابت بنص والآخر أصله ثابت بقياس، فالذي أصله ثابت بنص مقدم. نعم. والمقيس على أصول أكثر على غيره، يعني الذي له أصول كثيرة غير الذي ليس له إلا أصل واحد. الذي ليس له إلا أصل واحد يعني يحتمل أن يكون أصله هذا مستثنى من القياس فلا يقاس عليه، بينما الذي له أصول متعددة كما في الضمان مثلا، يعني ضمان المتلفات، المتلفات تضمن في الشريعة إما بمثلها أو بقيمتها إن لم تكن مثلية، وهذا له أصول كثيرة لا تحصى كذا يعني، لكن شذ عن هذا الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ضمان لبن المصرات بصاع من طعام أو صاع من تمر. فلو أراد واحد أن يقيس مثلا على هذا الضمان يعني على هذا الحديث، يكون قد قاس على أصل واحد فقط، بينما الذي يخالفه يقيس على أصول كثيرة، له أصول كثيرة. كذلك الشان مثلا في الجنايات، الجنايات الأصل فيها أن كل من يجني جناية فعليه ضمانها لا يتعداه إلى العاقلة، لكن وجد أصل يخالف هذا وهو أن من جنى خطأ على نفس يكون الضمان على العاقلة. فدائما الذي يقيس على هذا الأصل قياسه أضعف من الذي يقيس على الأصول الكثيرة، على الأصول الكثيرة. فلو تكلمنا مثلا يعني في بعض الجراحات مثلا، هل لماذا لا يكون ضمانها على العاقلة؟ فأراد أحدهم أن يقول هذا ينبغي أن يكون ضمانه على العاقلة لأنه مثلا فيه تكلفة كبيرة على الجاني فيقاس على الدية، ضمان المتلف مثلا، يعني أتلف جوهرة بمليون ريال، يقول ألستم تقولون ضمان الدية على العاقلة مثلا؟ لماذا لا تكون إتلاف الجوهرة هذه التي قيمتها ملايين خطأ طبعا ليس عمدا، لماذا نقيس على الخطأ في قتل النفس؟ هذه أشد من قتل النفس، بينما الأصول الأخرى تقتضي أنه هو المطالب بالضمان. فالذي يقيس يقول إتلاف هذه مثل إتلاف أي مال آخر قليل أو كثير، يقاس على إتلاف أي مال آخر فيكون على الجاني نفسه أو على المتلف نفسه، قياسه أولى من الذي يقول لما لا نقيسها على إتلاف النفس لعظم قيمتها، لأن هذا الذي قاس عليه ليس له إلا أصل واحد. ولهذا يقولون القياس على المخالف للقياس مردود عند كثير من العلماء، والذين أجازوه حصروه وضيقوه في أنه يجب أن يقتصر على القياس في معنى الأصل بحيث يكون مثل الأصل تماما. عندنا العراية مثلا، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني رخص في العراية، فقالوا العراية مستثناة من القياس. ماذا يعنون من القياس؟ يعني من القاعدة العامة، القاعدة العامة أن يعني المكيلات والموزونات لا تباع بجنسها إلا مع التماثل، لكن تسامح الشرع في العراية، عراية النخل. فلما جاء يعني بعض العلماء يقيس عليها، بعضهم رفض قال أبدا ما يقاس عليها، بعض العلماء قال نقيس عرايا العنب على عرايا النخل لأنه لا فرق بينها، الفرق أن هؤلاء يتفكهون بالتمر أو بالرطب، يتفكهون بالرطب وأولئك ما عندهم رطب، عندهم العنب يقوم مقام، مثل أهل اليمن مثلا ما عندهم نخيل، فيقول نقيس بيع الزبيب بالعنب يعني وهو على شجره بقدر خرصه كيلا، فنجيز له في حدود 5 أوسق ليتفكه مع الناس قياسا. لكن ما توسعوا في هذا وقالوا نقيس كل شيء، وإنما قالوا إن الزبيب مع العنب في معنى الرطب، في معنى التمر بالعنب. نعم. لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول كالشهادة خلافا للجويني والقياس على ما لم يخص على القياس المخصوص، كل هذه يعني في الأصل مثل ما قلناه في الأصل هناك. نعم. وأما الثاني فتقدم العلة المجمع عليه على غيرها. الثاني يعني ما، نعم ارفع صوت. كل هذا راجع للأصل، دليل الأصل لم يخص وهذا دليل أصله مخصوص، مثل ما قلنا هناك يرجح العام الباقي على عمومه على العام المخصوص. أي نعم. وأما الثاني فتقدم العلة المجمع عليه على غيرها والمنصوصة على المستنبطة، هذا في الترجيح الراجع إلى العلل، وبعض الأصوليين يقصر الكلام على الترجيح بين العلل، فيقول يعني ما يتعلق بالأصل هذا الترجيح فيه مثل الترجيح يعني دليل الأصل، دليل الأصل الترجيح فيه مثل الترجيح بين المنقولات، لكنه يهمنا هنا الترجيح علة على علة. فقالوا العلة المجمع عليها ترجع على العلة المختلف فيها، وهذا كلام واضح وما فيه جدال. نعم. والثابتة عليتها تواترا على الثابتة عليتها أحادا. نعم. والمناسبة على غيرها، المناسبة العلة التي ثبتت مناسبتها على العلة التي لم تثبت أنها في أنها تشتمل على وصف مناسب. ولهذا مثلا الشافعية يرجحون علة الطعم، يقولون هي أنسب من علة الكيل، الكيل ما في مناسبة، يعني الكيل مثل الذرع مثل العد مثل، يعني لماذا قلتم المعدودات ما يقع فيها الربا وإنما المكيلات والموزونات، يقولون الكيل ما فيه مزية، لكن الطعم لا، يعني يكون فيه تنبيه على معنى مهم وهو أنه يتعلق بأقوات الناس وطعامهم، والشرح حريص على ما يصلح الناس. نعم. فيرجحون علة الطعم على علة الكيل بهذا. والمناسبة على غيرها لاختصاصها بزيادة القبول في العقول. نعم. والناقلة على المقررة، الناقلة عن حكم الأصل يعني عن العلة المقررة للأصل الموافقة يعني للأصل. والحاضرة على المبيحة ومسقطة الحد. الحاضرة يعني التي تؤدي إلى حكم بالحظر، تقدم على العلة التي تؤدي إلى حكم بالإباحة. وفيها خلاف طبعا، هذا فيه خلاف، هناك من يقول لا فرق بين الحظر والإباحة، كلها أحكام شرعية، فلماذا يعني تقدمون؟ وهناك من يقول بل نقدم المبيحة لما فيها من اليسر على الناس والتيسير عليهم. نعم. أما الذي قدم الحظر فهو من باب الاحتياط، ومن باب أنه إذا اشتبه الحلال بالحرام يعني ترك الحلال الذي أصله حلال ترك وحرم لأجل اشتباهه. نعم. ومسقطة الحد وموجبة العتق والأخف حكما على خلاف فيه كالخبر، يعني العلة التي تؤدي إلى سقوط الحد، إذا عللنا بعلة تؤدي إلى سقوط الحد هل تقدم على العلة التي تؤدي إلى ثبوت الحد على هذا الجاني مثلا أو على هذا المرتكب للحد؟ فهناك من يقول نعم، هناك من يقول أبدا، مثلها مثل غيرها، الأحكام الحدود وغيرها سواء، فلا نقدم يعني إسقاطها وإثباتها سيان. هناك من يقول بل الشرع يتشوف إلى عدم ثبوت الحد، فلهذا يعني إذا عللنا بعلة ينبني عليها سقوط الحد أو لا. والذي يظهر أنه ما يكفي كونها تؤدي إلى السقوط في الترجيح، كونها تؤدي إلى سقوط الحد غير كافي في الترجيح. لو كان مستندها في النصوص نعم نقول النص الذي يؤدي إلى سقوط الحد يقدم، ولهذا لما يعني تعارضت الأحاديث في مقدار النصاب يعني يمكن أن نعتبر الأعلى منها، لا قطع في ما دون ربع دينار إلا في ربع دينار فصاعدا، فنترك حديث مثلا أنه يعني يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده يترك، ويرجح عليه حديث لا يعني قطع إلا في ربع دينار لأنه أعلى. نعم. والوصية للاتفاق عليها على الإسمية، العلة الوصفية إذا كانت العلة وصفا متفق على صحة التعليل بالوصف، بل الأصل في العلة أن تكون وصفا، لكن هل يجوز أن تكون العلة اسما يعني كأن تعلل بكونه ترابا مثلا فيجوز التيمم منه به، أو تعلل بكونه ذهبا فلا يجوز الربا فيه؟ فهل يصح التعليل بمثل هذا؟ بعض العلماء قال ما يصح التعليل بالإسمية، لأن الإسم ما يشعر بمعنى، الإسم ما يشعر بمعنى، ولهذا لو قلت أنا أعطيت عمر لأنه عمر تنتقد، كيف تعطيه لأجل اسم كذا؟ لكن لما تقول لأجل أنه مطيع، لأجل أنه طالب علم، لأجل أنه فقير، هذه أوصاف، لكن تعلل بالاسم يعني يرون أنه لا يصح. فلأجل الخلاف في التعليل بالاسم قالوا تقدم العلة التي هي وصف على العلة التي هي اسم. نعم. والمردودة إلى أصل قاس الشارع عليه على غيرها، المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه يعني القياس الذي حينما يعني نقيس مثلا العبادات على الدين، هذا ورد من الرسول صلى الله عليه وسلم قاسه، قال فدين الله أحق بالقضاء، أرأيت لو كان على أبيك دين؟ فقالوا يعني قياسها على الدين يكون مقدما على غيره لو قيست على أصل ما عرف أن الشرع قاس عليه. نعم. كقياس الحج على الدين والقبلة على المضمضة والمضطردة على غيرها إن قيل بصحتها، لأن هذه كلها قاس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم استعمل الرسول القياس فيها. والمضطردة على غيرها إن قيل بصحتها، المضطردة العلة المضطردة التي كلما وجدت وجد الحكم، وأما غير المضطردة فالتي يغلب وجود الحكم مع وجودها، لكن في بعض الصور ما يوجد الحكم معها، هذه علة يقولون مخصوصة عند من لا يرى أنها باطلة. وأما من يرى بطلانها يقول هذه ليست علة، باطلة تبطل. فهذا مبني على أنه هل مجرد نقض العلة يبطلها، أو أنها يمكن أن يحمل تخلف بعض يعني صور العلة عن الحكم يعتبر من باب التخصيص للعلة. طبعا هذا الخلاف خلاف طويل هو، لكن مر معنا في شرط الاضطراد، هل يجوز تخصيص العلة أو لا يجوز تخصيصها. ومن أجازوا التخصيص يقولون يكفي في ثبوت العلة أنها في الغالب كلما وجدت وجد الحكم، ولا يقدح فيها أنها في مرة من المرات أو في موضع أو موضعين لم يوجد الحكم. ويستدلون بأن هناك مستثنيات، فعلة الربا استثني منها العرايا على جميع أنواع العلل المختلف فيها، سواء الذي علل بالطعم والذي علل بالكيل والذي علل بالادخار والاقتيات، يعتبر حديث العرايا استثناء، فاضطروا إلى أن يقولوا إذا ثبت استثناءها لا يهم. إذن التخصيص هنا بالنص، فالذي يظهر أن القائل بالتخصيص يقول العلة صحيحة، لكن أيضا في الوقت نفسه إذا كان العلة مضطردة أقوى من العلة التي ليست مضطردة دائما وإنما غالبا، فهم يتفقون على أن العلة المضطردة أقوى من العلة التي خصصت في بعض المواضع. نعم. والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس. إذا كان يعني العلة المضطردة المنعكسة، ما معنى منعكسة؟ معناه ينعدم الحكم عندما تعدم. إذا كانت العلة مضطردة منعكسة، مضطردة يعني يوجد كلما وجدت، منعكسة يعني يعدم كلما عدمت. الانعكاس يقولون ليس شرطا في العلل عند الجمهور، الانعكاس ليس شرطا، بمعنى أنه يكفي في العلة أن يوجد الحكم كلما وجدت، أما أن يعدم كلما عدمت فلا. لماذا؟ قال لأنه يمكن ما ينعدم مع انعدامها لوجود علة أخرى تؤدي نفس الحكم، وهذا قول من يقول بجواز تعدد العلل للحكم الواحد. الحكم الواحد يمكن تعدد العلل، وأنت إذا دققت النظر تجده واحدا بالجنس لا واحدا بالعين، تجده واحدا بالجنس، يعني هذا الحكم واحد، مثلا قتل المسلم هو واحد بالجنس، لكن أنت قتلته لأنه قتل، أو قتلته لأنه ارتد، أو قتلته لأنه زنى بعد إحصان، كلها علل موجبة للقتل، هي ثلاث علل موجبة للقتل. فتعدد العلل لمعلول واحد أو لحكم واحد من حيث الجنس لا ينبغي أن يقع فيه خلاف، يعني من حيث الشخص متعدد، من حيث الشخص نعم، لكن من حيث الجنس يمكن يكون واحد، القتل واحد، لكن يختلف من حيث النوع، من حيث سببه، يعني هل هو قتل بكذا أو قتل بكذا أو قتل بكذا. فهنا يقول المصنف الذين يرون أن العلة المنعكسة أن الانعكاس شرط، يقدمون المضطردة المنعكسة على غير المنعكسة، والصواب أنه حتى الذين لا يرونه شرطا، لأننا مر معنا نظائر حينما يختلفون في شيء هل هو شرط أو لا، هل هو مؤثر أو غير مؤثر، حتى الذي يقول هو غير شرط وغير مؤثر يقول والله الذي يسلم منه أولى من الذي فيه خلاف. ونظير هذا الحديث الوارد ابتداء من غير سبب معين مقدم على الحديث الوارد على سبب في غير صورة السبب. لماذا؟ لأن الوارد على سبب فيه خلاف ولو كان ضعيفا، كذلك هنا في العلة المضطردة المنعكسة، وإن كنا نقول لا العكس ليس شرطا، لكن نقول حينما تكون مضطردة منعكسة تكون أولى من المضطردة فقط. فكلام المصنف هنا يعني فيه نظر، فالأولى أن يقال أن المضطردة المنعكسة مقدمة على المضطردة غير المنعكسة مطلقا، حتى ولو لم نعتبر الانعكاس شرطا. لكن هو يقول إذا اعتبرنا الانعكاس شرطا، أصلا لو اعتبرنا الانعكاس شرطا تكون المضطردة فقط ليست علة صحيحة عنده، أليس كذلك؟ الذي يقول الاضطراد والانعكاس كلاهما شرط، يقول العلة المضطردة فقط التي لا تنعكس ليست علة صحيحة. نعم. إذ انتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير. نعم. فتصير كالحد مع المحدود والعقلية مع المعلول. نعم. هذا تعليل لماذا قدمت المضطردة المنعكسة، هو تعليل وجيه. المتعدية والقاصرة إن قيل بصحتها سيان حكما. طبعا الكلام هنا في علل، يعني إذا تكلمنا عن تقديم العلة المتعدية على القاصرة هل تقدم أو لا، هذا ليس العلل لها القاصرة لا يبنى عليها قياس كما تعرفون، لا يمكن أن يبنى عليها قياس. فالعلة القاصرة معناها اقتصرت على المنصوص عليه، كأنها يعني هي تعليل للموجود أو تبرير لما هو منصوص عليه. فهناك من يقول هي أصلا باطلة العلة القاصرة، الحنفية يقولون ما تعتبر العلة القاصرة لأنها ليس فيها فائدة، الحكم في محل النص ثبت بالنص، فلماذا نعلل ونشغل أنفسنا؟ فمثلا بيع الذهب بالذهب حرام بالنص، ما نقول لأنه نقد، لأن التعليل بالنقدية علة قاصرة ما فيها فائدة. وهم يقولون هذا لأنه لا نقد عندهم إلا الذهب والفضة في وقتهم، أما الآن فالنقدية ليست علة قاصرة، نعتبرها علة متعدية لأن يوجد نقد ليس بذهب ولا فضة. فقديما كانوا يقولون النقدية مثل الذهبية، مثل ما تقول لأنه ذهب أو لأنه ذهب أو فضة، أما الآن لا، ما عاد فيه يعني الذهب والفضة لم يصبح هما يعني النقد أو العملة السائدة. إذن يعني يقول في خلاف هل ترجح المتعدية على القاصرة أو ترجح القاصرة على المتعدية أو هما سيان. نعم. لقيام الدليل على صحتها، وقيل تقدم القاصرة لمطابقتها النص في مولدها وأمن صاحبها من الخطأ. يعني الذين قالوا تقدم المتعدية يقولون للاتفاق على جواز التعليل بها، متفقون على جواز التعليل بها ولا خلاف في جواز التعليل بالعلة المتعدية، أما القاصرة ففيها خلاف فيقدم المتفق عليه على المختلف فيه. كذلك من أسباب ترجيحهم لها يقول لأنها فيها فائدة ظاهرة العلة المتعدية، وهي أنها يبنى عليها القياس، أما القاصرة فلا يبنى عليها قياس، ولأنها تتعدى حكم محل الأصل إلى فروع أخرى. أما الذين رجحوا القاصرة يقولون لأن صاحبها يأمن من الخطأ، آمن من الخطأ، ولأنها موافقة للنص، وهذا كله ضعيف الحقيقة. فإن كان هناك ترجيح فليكن للمتعدية على القاصرة، وإلا فليقل هما سيان. نعم. ها؟ نعم. وقيل المتعدية لكثرة فوائدها، فعلى هذا يرجح الأكثر فروعا على الأقل. يعني يقول إذا قلنا المتعدية ترجح لأجل أن فروعها كثيرة، فيترتب على هذا أنه إذا وجد علتان متعديتان إحداهما أكثر فروعا والأخرى أقل فروعا، فنرجح الأكثر فروعا على الأقل، لأن هذا ترجيح من باب تكثير الفروع. طبعا هذا لو فرض أنهما استوتا من كل جهة صحيح نرجح الأكثر فروعا، لكن من أين له أن يأتي بذلك؟ يعني نأخذ مثلا علة الطعم والكيل، مثلا الشافعي مثلا يقول يعلل بالطعم، والحنبلي والحنفي يعللان بالكيل، هل نستطيع أن نحصي مثلا ما هي المكيلات أكثر ولا المطعومات؟ لأول وهلة نقول المطعومات أكثر، لكن آخر قد يقول لا المكيلات يمكن أكثر، فلو قلنا إن الطعم أكثر يمكن أن يكون مرجحا، يمكن أن يكون مرجحا. لو أضفنا الطعم إلى الكيل وقلنا العلة هي الكيل مع الطعم، كل مكيل مطعوم يجري فيه الربا، أما الذي مكيل وليس بمطعوم أو مطعوم ليس بمكيل فلا يجري فيه الربا، وهذا قاله بعض المتأخرين، فحينئذ ستقل طبعا الفروع، ولكن يعني تكون آمن من حيث كأنها اتفق عليها الطرفان، لما يكون مكيلا ومطعوما يتفق الشافعية والحنفية والحنابلة على أنه يجري فيه الربا. نعم نعم نعم. ومنه ترجيح ذات الوصف لكثرة فروعها على ذات الوصفين، يقول العلة ذات الوصف الواحد مرجحة على ذات الوصفين، في استثناء ولا ما استثناء؟ ورد بأن ذات الوصفين قد تكون أكثر فروعا. أي أكمل. ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح النقيض. طيب، إذن في العلة ذات الوصف وذات الوصفين، ذات الوصف والوصفين مثل ماذا؟ الكيل وصف واحد، الطعم وصف واحد، لكن لما نقول الكيل مع الطعم هي علة ذات وصفين، لما نقول علة القصاص القتل عمدا عدوانا هي علة ذات ثلاثة أوصاف، فكلما زادت أوصاف العلة قلت الأفراد. إذا كانت يعني العلة الأولى واحدة اتفقتا في الأولى واختلفتا في ما بعدها، فذات الثنتين الوصفين أكثر فروعا من ذات الثلاثة، وذات الثلاثة أكثر فروعا من ذات الأربعة أوصاف، هذا كلام ما في نقاش، لكن المصنف يعني في الشرح ذكر كلاما يعني فيه إيهام الحقيقة، بأنه قد تكون ذات الوصفين أكثر فروعا من ذات الوصف الواحد. ولما طبعا هو لما أراد أن يشرح هذا الكلام ضرب أمثلة غير مناسبة غير صحيحة. لماذا؟ لأن متى تكون ذات الوصفين، يعني قد تكون ذات الوصفين أكثر من ذات الوصف الواحد، حينما لا تكون لا يكون الوصف الواحد من ضمن الوصفين، أما إذا كان هذا الوصف الواحد من ضمن الوصفين فلا يمكن البتة أن تكون ذات الوصفين أكثر من ذات الوصف الواحد. إذا كان هذا الوصف الواحد ليس من ذا يعني ليس من ضمن الوصفين في العلة الأخرى فيمكن، يعني نقول مثلا الحنبلي علل مثلا بالكيل ذات وصف واحد، لو أن أحدا من الفقهاء علل بالطعم مع الادخار كونه مطعوما ويقبل الادخار أو مدخرا، أو كونه يعني مطعوما وصف آخر، كلا الوصفين ليس فيها الكيل، نعم هنا نقول ممكن أن تكون ذات الوصفين أكثر فروعا من ذات الوصف الواحد. لو قلنا مثلا في علة القصاص هي القتل عدوانا، واقتصرنا على وصفين وقلنا العمدية تبع للعدوان، ثم الآخر قال لا القتل فقط، لا شك أن ذات الوصف الواحد أعم من ذات الوصفين، أيضا ذات الوصفين أعم من ذات الثلاثة، إذا كان هذا الوصف هو من ضمن الثلاثة، أما حين يكون الوصف الوحيد مختلفا تماما عن الوصفين ليس واحدا من الوصفين فيمكن أن يكون ذات الوصفين أكثر أو هذه أقل، يعني ما له مدخل حينئذ. أما إذا كان ذات الوصف الواحد يعني هي موجودة الوصف نفسه في ذات الوصفين وزيادة، كل ما زدت قيدا كل ما قلت الأوصاف، فينتبه لهذا لأن تمثيله فيه خلل في الشرح. نعم. لا ما يسمى ذات وصفين هذه، إذا كان قال كذا أو كذا هاتان علتان، الذي يقول العلة هي الكيل أو الطعم هذا كأنه يقول تعلل بعلتين، يعلل بعلتين، الكيل علة مستقلة والطعم علة مستقلة، فهذا مختلف. لا، الكلام في علة ذات وصفين يعني لا تتحقق إلا بتحقق الوصفين، وعلة ذات وصف واحد. إن كان هذا الوصف الواحد هو نفس واحد من الاثنين فذات الوصفين أقل فروعا من ذات الوصف الواحد من دون شك. أما إذا كان هذا الوصف الواحد ليس داخلا، ليس من ضمن الاثنين، فيمكن أن يكون ذات الوصفين أكثر فروعا. ومثلنا لكم بالكيل مع الطعم والادخار مثلا، يمكن أن يكون المطعوم المدخر أكثر من المكيل. نعم. ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح الأقيسة، وإنما فائدته إمكان القياس بتقدير تقديم المتعدية كالوزن في النقدين، وعدمه بتقدير تقديم القاصرة كالثمنية فيهما، إذ القاصر لا يتعدى محله ليقاس عليه. نعم، يعني الثمنية يعني كانوا يعدونها علة قاصرة، لأن الأثمان وقتها ما كانت تدفع إلا بالذهب أو بالفضة، لكن الثمنية الآن تعتبر يعني ليست قاصرة لوجود أثمان ليست بذهب ولا فضة. نعم. لا له مدخل. لماذا؟ لأن حينما يعلل أحدهما بعلة متعدية ويبني عليها قياس يأتي من يعارضه في علته، لأن لب القياس هي العلة، فيقول علتك متعدية، أنا أعلل الحكم في الأصل بعلة كذا، والعلة القاصرة مقدمة على العلة المتعدية، فإذا بطلت علتك بطل قياسك. صحيح أنا ما معي قياس، لكن أنا عندي علة تقابل علتك، والعلة التي معي مرجحة علتك فتبطل قياسك، فله مدخل. لكن هو ليس بين الأقيسة، يعني كون لو قلنا عنونا بالترجيح بين الأقيسة ما يكون بينك، ولهذا يكون الترجيح بين المعاني أو بين العلم. نعم. ويقدم الحكم الشرعي واليقيني على الوصف الحسي والإثبات عند قوم. يمكن فيه تصحيح، يقدم الحكم إيش؟ ويقدم الحكم الشرعي واليقيني على الوصف الحسي والإثبات عند قوم. يعني كأنه مخالف لما سبق. حينما طبعا هل تكون العلة، إذا كان الكلام في أوصاف العلة فكون العلة حكما شرعيا هذا محل خلاف، هل يصلح التعليل بالحكم أو لا يصلح؟ فهناك من يقول ما يصلح التعليل بالحكم، العلة لابد أن تكون وصفا حسيا كالإسكار مثلا، ولا تكون وصفا شرعيا كالتحريم. فالذي يقول هذا يقول أن العلة الحسية الوصفية التي هي عبارة عن وصف مقدمة على الحكم. فالمصنف يعني هنا يبدو أنه يعني إما أنه يريد أن يذكر القول الآخر للذين قدموا، يعني هناك من قدم الوصفي الوصف على الحكم الشرعي، وهناك من قال لا، الحكم كون العلة حكما عندي أولى. وهذا رأي بعض فقهاء الحنابلة، يقولون التعليل بالحكم، تعليل الحكم بالحكم أولى من تعليل الحكم بوصف حسي. تعليل حكم بحكم عندي يقول أولى من تعليل الحكم بوصف حسي. لماذا؟ قال لأن الوصف الحسي هذا كان موجودا قبل الشرع وما له أثر، ما أثر شيئا. فالسكر هذا ليس موجودا في الخمر منذ أن وجدت، ومع هذا ما قيل بتحريمها إلا لما ورد الحكم الشرعي ورد النص. والآخرون يقولون لا، بل الوصف تعليل بالوصف أولى من التعليل بالحكم. والسبب أن الوصف يمكن يشتمل على مناسبة، لكن الحكم ما يقال أنه مناسب، يعني يقال الحكم مشتمل على مناسبة، الحكم تحريم إباحة شرط، يعني اشتمال على المناسبة فيه يعني فيه نظر. وثم إنه يعتبر من باب قياس الشبه، كل قياس العلة فيه حكم شرعي يعدونه من قياس الشبه لا من قياس العلة. هذا الذي يعني يلحظ. وسيأتي أن قياس العلة أولى من قياس الشبه. ما ندري ماذا يقول القاضي، يعني هل يعد التعليل بالحكم مثلا قياس علة وليس قياس شبه؟ نعم. أحسن الله إليك. بالنسبة لجواب عائشة رضي الله عنها لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض، فكأنها عللت بالحكم. أي قالت كنا نفعل هذا. قد يقال هذا يعني ليس تعليلا بل رد للتعليل، كأنها تقول لا من غير تعليل، هذا هو النص وهذا هو الواجب من غير أن نبحث عن العلة. لا هي فقط تنقل لها ما كان موجودا. إيه ما بال يعني أي نعم. فهي كل ما معها المعترضة أو التي يعني أوردت السؤال أو الذي أورد السؤال عليها يقول يعني ما في فرق بين، كان يريد أن يقيس الصلاة مثلا على الصوم، فهي ردت عليه بأن الأمر كان كذلك من غير يعني أن هذا القياس ما يصح لأن الأمر كان بقضاء الصوم دون الصلاة. نعم. وقيل الحق التسوية إذ بعد قيام دليل العلية لا يختلف الظن بشيء من ذلك، والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب. هذا بالنسبة للأوصاف، يقول إذا كانت العلة وصف مثلا، الوصف قد يكون مؤثرا ظاهر التأثير بنص، تأثير ثابت بنص أو إجماع، أو قد يكون ملائما يعني المناسبة موجودة فيه ولكن ما وجد فيه نص. نعم. أو قد يكون غريبا. نعم. والمناسب على الشبهي. نعم، الوصف المناسب على الوصف الشبهي الذي المناسبة فيه غير ظاهرة متوهمة. الوصف الشبهي يعني يتوهم أن يشتمل على المناسبة ولكن لا نجزم بكونه مناسبا ولا كونه غير مناسب. لا قبل هذا لأنها الإثبات جاء به مقابل إيش اليقيني، هذا ليس بصحيح، في تصحيح يبدو أنها السلبي، السلبي بدل اليقيني السلبي بس مصحفة أو محرفة. ها السلبي لا بدل اليقيني السلبي، قال يقدم الحكم الشرعي أو والسلبي على الوصف الحسي، يعني وصفين مقابل وصفين، على الوصف والحسي هذا الوصف مقابل الحكم، والإثباتي مقابل السلبي. أي نعم. فتصوب في المختصر. وتفاصيل الترجيح كثيرة، فالضابط فيه أنه متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي عام أو خاص أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به. وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن، ووجه الرجحان في أكثر هذه الترجيحات ظاهر، فلهذا أهملنا ذكره اختصارا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. إذن يقول المعضدات أو المرجحات الخارجية يعني أيضا ما تنحصر، قد يرجح هذا يقول قياسي أنا معه ظاهر قرآن أو معه ظاهر سنة أو أنه أصلح يعني بالمصلحة أو أنه فيه يعني معنى من المعاني، أي معنى من المعاني يمكن الترجيح به، فإذا ليست هذه الأوجه حاصرة، ليست حاصرة، وإنما هي مجرد علامات يستنير بها المجتهد، وإلا فأي وجه يعني معقول يقبله العقل ولا ينبو عنه السمع يعني الشرع فإنه يمكن الترجيح به، يمكن الترجيح به، وما ذكر هو مجرد دلائل يمكن أن يستدل بها، والمطلوب من المجتهد أن ينظر في كافة يعني الجوانب، لا يقول أنا أنظر أولا إلى أصل القياس، فإن كان أصل هذا القياس قرآن قلت به وتقدمت على غيره، لا لا لابد ينظر في كل الأمور، ثم في علة القياس ومدى قوتها ومدى مناسبتها، ثم في المعضدات والمرجحات الخارجية، فينتهي إلى ترجيح قياس على قياس أو علة على علة. وبهذا نكون والحمد لله قد ختمنا كتاب مختصر الروضة للشيخ الطوفي رحمه الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما الكتاب الآخر أو التالي فلعلنا يعني نتشاور فيه ويكون بيننا يعني اتصال. فيه طبعا أكثر من كتاب طرح شرح تلقيح الفصول، وطرح الموافقات للشاطبي، وطرح مختصر التحرير. في شيء ثاني طرح؟ والله فيه جاءني طلاب أيضا قالوا نريد يعني أن يشرح، و يعني هو صحيح فيها أشياء قد تكون موهمة، فيها أشياء يمكن تحتاج إلى تقييد ولم تقيد، خاصة في الطبعات القديمة. طبعا الطبعة الجديدة صحح يعني فيه كثير، آخر طبعة نزلت قبل فترة يسيرة أو أنها في الطريق يعني للمكتبة صححت أكثر الأخطاء الموهمة، لكن كل ما قرأ الإنسان فيه يمكن يعني يكتشف أشياء فيها يعني توهم، فيها أخطاء، وهكذا العمل البشري لا بد أن يكون كذلك. والكتاب إذا قرأ يتبين فيه الإشكالات، وإلا هذا الطوفي يعني هو قرأ كتابه وشرحه ومع هذا يتوقف عند أشياء يقول ما أدري ما كنت أقصد به وقتها، وأحيانا يشرحها على وجه أنا في ظني لو يعني لو أشرحها أشرحها على وجه آخر ما هو المراد. ومنها مسائلنا هذه التي تكلمنا عنها الآن في بعض المواضع، لما رجعت شرح فيها وجدت أنه يعني ظاهر اللفظ قد يحمل على غير هذا المعنى الذي يذكره، فيمكن أن يكون يعني فيه بعض الفوائد، لكن يعني أعطونا طريقة نختار بها. إما والله ما أدري أنا أشوف. طيب خلاص إن شاء الله نشوف، بس ما حد يأثر على على على نتائج الترجيح، في ناس يرسلون رسائل مسجات مؤثرة. لا النظم ما أؤيده، النظم طبعا ما عندنا منظومات قوية فيها شيء جديد. الحقيقة بعد الكتاب هذا لابد أن ننتقل إلى كتاب أعلى منه، يعني ما هو معقول أننا نكرر أنفسنا. يعني لو أخذنا نفس الكتاب أنا أظن المختصر التحرير ما يختلف كثيرا عن هذا، يعني كلاهما حنبلي، لكن هذا يزيد عن مختصر التحرير بأشياء، وهو أنه يذكر الخلاف ويذكر مختصر التحرير تقريبا على قول واحد. يعني قد يكون من ما يرجح أننا ننتقل إلى كتاب أوسع، يمكن نأخذ كتاب العدة للقاضي أبي يعلى أو يعني كتاب آخر، نشوف إن شاء الله. وكان أخونا العجمي محمد العجمي يعني يرجح كتاب مختصر التحرير، ما أدري عندي وجهة نظر، عندك وجهة نظر تقول أنا أسمع، لماذا رجحت أننا نبدأ به؟ الأخوان يقولون هو حنبلي ولا يذكر الأقوال المخالفة، بينما الذي قرأناه فرغنا من حنبلي ويذكر الأقوال الأخرى. لكن هل يمكن أن نقول فيه مسائل زائدة كثيرة عن مسائل مختصر الروضة؟ يعني هل أجريت إحصاء للمسائل التي زادها حتى؟ هو أنت فرق بين أن تقرأه هو وبين أن تقرأ شرحه أو أصلها الذي هو التحبير. صحيح شرحه أنه شرح الكوكب المنير أو مختصر أو التحرير نفسه للمرداوي، لا شك أنه بحر واسع، لكن نفس المختصر عبارة معتصرة مدققة طبعا، ولا تذكر يعني الاحتمالات الأخرى، وسيأخذ وقتا طويلا. إن أضفنا إليه ما في شرح الكوكب المنير احتاج وقتا طويلا. اللي هو شرح الكوكب، هو شروحه أصله موجود، يعني أصله اللي هو التحبير التحرير التحبير. نعم. ما أدري أفرغت ولا ما أفرغت، أفرغت يعني في الكتاب ولا طيب أكتفي بهذا وصلى الله. نعم شيء موافقات قلت للأخوان هذا يحتاج أني أتفرغ له مرة. ما أي أي يحتاج إلى تفرغ، ويحتاج إلى يعني لأنه نمط آخر حقيقة من التأليف، نمط آخر من التأليف، تأليف يعني إشرافي كلي، نظرة كلية للأصول. فلعلنا نأخذ كتاب، ولو ننتقل عن يعني كتب المذهب الحنبلي يمكن يكون أحسن، مع أني أنا يعني أعتبر الأصول غير مذهبي، يعني الأصول ما يقال أن هذا مذهب حنبلي وهذا، وينبغي أن يكون للمذاهب كلها، لكن لما نأخذ نمط آخر مثلا من التأليف يمكن يكون أولى. في شرح تنقيح الفصول للقرافي مقترح، وكتاب جيد الحقيقة. اي نعم يختلف، يختلف ما في شك، يختلف اختلاف كبير، مع ان هذا الكتاب يعني دسم جدا، يعني ما هو قليل. طيب اكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فكر، واذا ما اهتدينا الى كتاب ما يمكن نتوقف الفصل القادم كله ونشوفه. السلام عليكم.